ولا زادت. وكل من الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت قلنا انه بيتبخر منه شوية المية وترجع المسألة زي ما هي. الله، اذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر